بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع Oh,

Thank you. من الله إن أراد ولما رأى المؤمنون الأحزاب فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله.